نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: كتاب النفقات. يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما، وعليه مؤونة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب، والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، وتلزمه مؤنسة لحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الكتاب هو كتاب النفقات، أي من تلزمه نفقته لأجل النكاح في الزوجة ولأجل القرابة في الأصول والفروع ولأجل الملك، وهي ملك البهيمة وملك الأرقة، فهؤلاء تلزم نفقتهم على من بيده الملك، ولهذا في النكاح عقدة النكاح بيد الرجل، فيلزم الرجل أن ينفق على زوجته، قراباته كفروعه، أولاده وأولادهم وأصوله كأبيه وأمه وإن علوا، فتلزمه نفقتهم. من يملكهم مثل الأرقة، العبيد والإماء والبهائم، سيعقد الشيخ لكل من هؤلاء فصل. بدأ بالنفقة على الزوجة، فقال: يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه، ما لا غناء لها عنه، أي ما تحتاج إليه حاجة ماسة، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. وهذه تسمى عند العلماء بقوام النفقات في أمور ثلاثة: مطعم وملبس ومسكن. والمطعم يشمل النوعين: المشرب والمأكل. يظهر هذا في من كان في السابق الماء يسقى بالسقات، فيأخذون على حمله مبالغ، والآن لما ارتفعت أقيام فواتير المياه، فهذه تلزم الزوج لزوجته. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته. ومعنى قوله بالمعروف أي على ما تعرف الناس عليه مما يستطيعه، من غير أن يسبب له ذلك ضيقا أو فقرا. وفي صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالرزق يشمل الطعام والشراب والمسكن، وعطف على الرزق الكسوة بالمعروف، أي بما تعرف الناس عليه من غير إشقاق ومن غير إملاق. ويراد بقوله بالمعروف أي على قدر الكفاية. وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كان بالغين، إلا أن تكون ناشزا أو تكون إن تكون ناشزا أو لا تكون عنده، بأن اشترط عليها نفقتها عليها. قال ويعتبر الحاكم ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما. قالت المرأة ما تكفين النفقة، قال لا يكفيت. فإن تنازع الرجل مع زوجته فالقاضي الشرعي يعتبر بحالهما عسرا ويسرا وفقرا وغنى، لأن الله جل وعلا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي الصحيحين لما شكت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبا سفيان رجل مسيك يعني شحيح، فقال عليه الصلاة والسلام خذي لك ولولدك بالمعروف. فهذا أصل في هذه النفقة. قال وعليه أي على الزوج مؤونة نظافتها، إذا أرادت أن تتنظف من دهن وسدر منظفات يعني صوابين وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث ومنه الحيض وغسل الثياب، لأن هذا من حوائجها المعتادة. وعليه لها خادم إذا كانت ممن يخدم مثلها، إن كانت من ذوات اليسار واعتادت في بيت أهلها أنها تخدم فإنه يلزم أن يؤمن لها خادم. وهم يشترطون الآن في عقد النكاح تجيب لها خدامة، هل يلزمه ذلك؟ يلزمه، لكن لا يجوز أن يأتي بالخادمة وحدها من دون محرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. يقول شو سوي بالمحرم؟ أقول كيفك، افعل به ما تشاء. وتلزمه مؤنسة لحاجة، إذا كانت في بلد غريب أو خائفة وهي تحتاج حاجة ماسة إلى مؤنسة يؤمن لها هذه المؤنسة، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، ويدفع نفقة هذه المؤنسة ويحتاج إلى المؤنسين خصوصا لكبار السن المقعدين، يحتاج إلى مؤنس ولو دفع له مقابل ذلك. وكذلك المرأة إذا كانت في سكن غربة وتحتاج إلى من يؤانسها حاجة تؤثر فيها فيلزم ذلك الزوج، لأنه داخل في المعاشرة بالمعروف. هذا المذهب. والوجه الآخر أن هذا لا يلزمه، وإنما هذه من المستحبات. إنما الذي يلزم أربعة أمور: مطعم وهو المأكل والمشرب، وملبس ومسكن، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، خرجه مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. قال المؤلف فصل: والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما، وفرضه ليس بلازم، ويجب لها الكسوة في أول كل عام وتملكها بالقبض، فلا بدل لما سرق أو بلي وإن انقضى العام، والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي، وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت. هذا الفصل في كيفية دفع النفقة التي قوامها مطعم وملبس. أما الدليل على المسكن، أسكنهن إيش؟ من حيث سكنتم، ولأن هذا أمر معروف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأن لا تجلس على مكرمته أحدا إلا بإذنه. الواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، يدفعه عند طلوع الشمس لأنه أول وقت الحاجة، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، يدفع لها عوض الطعام بشرط رضاها ورضاه. فإن أتى بالطعام لبيته قام بهذه النفقة، أتى به جافا أو غير مطبوخ في بيته ويقومون على إصلاحه فلا بأس. قال: ولا يملك الحاكم أي القاضي أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما، يعني لا يجبر من امتنع منهما، لا يجبر المرأة على القبول ولا الزوج على الدفع. يقول ابن القيم: فرض الدراهم في النفقة لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا نص عليه أحد من الأئمة. يقول ابن مفلح في الفروع: وإن حصل بينهما شقاق أي نزاع يكفيني ولا ما يكفيني؟ قالوا: له أن يفرض مقابل الطعام بالدراهم فضا لهذا النزاع، قطعا لهذا النزاع وفضا له، وإلا لا يلزم بذلك. جاب لها رز، جاب لها تمر، جاب لها حنطة، يكفي هذا. ولا يلزم أن يتعاقد مع مطعم يجيب الأكل له ولها كل يوم، هذا لا يلزمه إذا جاء بالطعام إلى بيته. وفرضه أي فرض عوض الطعام بالدراهم ليس بلازم، لأنه فرض غير واجب شرعا. هذا الطعام الكسوة وهي اللباس، ويجب لها الكسوة في أول كل عام، ولهذا ضابط الكسوة عندهم كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، هذا الواجب. طيب الحين الحريم والزوجات الدواليب مليانة من الثياب والملابس، هذا من حكم القوي على الضعيف، هذا من حكم النساء على الرجال. أما الواجب فكسوة في الصيف وفي الشتاء، والفقهاء يقولون يكفي كسوة واحدة في أول العام. لكن هذه تبي تلبس مثل الناس في العزائم في الروحات وفي الجيات وفي الموديلات والماركات، هذا لا يلزمه. وتملكها أي النفقة والكسوة بالقبض إذا قبضتها، فلا بدل لما سرق أو بلى أو بلي منها، يعني بمعنى أنه تقطع أو أكل. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة أخرى للعام الجديد. اعتاد الناس أن الكسوة هذه تكون متى؟ في العيد، هكذا اعتادوا، لكن في هذا الباب توسعوا، والتوسع دائر بين أمرين، بل بين أمور ثلاثة: بين الاستحباب في من يوسع على أهله في نفقتهم من حيث الملبس والمطعم، إلى الإباحة، إلى أن يصل إلى الكراهة بل إلى الحرام في السرف والتبذير. وإن مات أو ماتت قبل انقضائه أي العام، مات هو وقد أعطاها نفقة عام أو كسوة عام ولم ينقضي، رجع عليها بقسط ما بقي. مات بعد 6 أشهر ترجع نصف إيش؟ النفقة، ترجع نصف النفقة. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن، بلا إذن منها أو من وليها، سقطت نفقتها وكسوتها لأنه عمل بالعرف، عمل بالعرف. والذي يغيب عن زوجته مدة ولا ينفق عليها يلزمه النفقة الماضية، لأنها نفقة استقرت في ذمته قد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء أجناده في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإذا طلقوا بعثوا أو بعث نفقة ما مضى. نعم. قال المؤلف: فصل. والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن، ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها. طيب، ولا شيء لغير الحامل منهن. من هن؟ ها، المطلقة البائن والناشز والناشز والمتوفى عنها وهي غير حامل. نعم. ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج، ولو ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها. ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، فلها الفسخ فورا ومتراخيا، ولا يصح بلا حاكم، فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره. وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. هذا الفصل عقده فيما تسقط به النفقة. بماذا تسقط هذه النفقة؟ نفقة الزوجة على زوجها. وإذا أعسر الزوج وش العمل؟ قال: والرجعية مطلقا، أي حامل أو غير حامل، لها النفقات الثلاث: السكنى والمطعم والملبس، لأن الله جل وعلا قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فالمطلقة الرجعية طلقة عن أولى أو طلقة عن ثانية، أما المطلقة الثالثة فلا نفقة لها إذا بانت، لا نفقة ولا سكنة، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والبائن. البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة لعموم قول الله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لماذا؟ لأن الحمل له، فوجبت النفقة لها حتى تضع الحمل. طيب، إذا كانت بائن غير حامل لا نفقة لها ولا سكنة. ولهذا في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه لما طلقها زوجها بتة قال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، إلا أن تكوني حاملا. وأصله في صحيح مسلم. الثالثة: الناشز الحامل. من الناشز؟ المرأة التي عصت زوجها، سواء عصته في بيته أو طقت هربت وراحت البيت أهلها. فهذه الناشز إذا كانت حامل لها النفقة، لأن الحمل له. والفقهاء يقولون: والنفقة مقابل الاستمتاع. نقول: هذا ليس على إطلاقه، لأن الناشز الحامل لم يستمتع بها، لكنها حمل منه فوجبت لها النفقة بهذا الحمل. إذن عندنا المطلقة الرجعية والبائن الحامل والناشز الحامل لها النفقة، نفقة المطعم والمسكن والملبس. ثم قالوا رحمهم الله: والمتوفى عنها زوجها حاملا، توفي عنها زوجها وهي حامل كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. لعموم قول الله جل وعلا: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. منين ينفق عليها الحامل؟ قالوا: ينفق عليها من حصة حملها، ما ينفق عليها من حصة أبناء وورثة الميت وهو زوجها، إنما من حصة من الحمل. طيب، إن لم يكن موسر ما له ميراث هذا الحمل، فعلى وارث الموسر للقرابة كما يتحمل غرم يتحمل غنم ميراث يتحمل غرم الحقوق عليه. قال: ولا شيء لغير الحامل منهن. فالمرأة البائن بالطلاق الثلاث ومثلها الملاعنة ومثلها المفرق بينها وبين زوجها بتة في الخلع، فهذه لا نفقة لها. وكذلك الناشز، عصت زوجها سواء في بيت أو هربت لبيت أهلها، لا نفقة لها. والمتوفى عنها وهي غير حامل لا نفقة لها. ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. امرأة سافرت لحاجتها، تبي تعالج، تبي تدرس، تبي تدرس، وسافرت لحاجتها، لو أذن الزوج لا يلزمه نفقتها إلا إذا كان ذلك قد اشترط عليه في عقد النكاح. وكذلك إذا سافرت لنزهة، تبي تتمشى، الناس راحوا سافروا تركيا وماليزيا والبانيا والبوسنة والهرسك، ما حنا بقل منهم، وهم سافروا يصورون بالسناب وحنا نبي نسافر نصور مثلهم، لا يلزم ذلك الرجل. ليش ضحكتوا؟ لمسنا العكرة؟ ها؟ هذا للأسف الآن الدبرة دبرة نسوان، ولهذا إذا صارت الأمور بيد النساء هذه علامة فساد الزمان بفساد أهله. وإلا وش معنى الله يجعل الرجال قوامين على النساء؟ لنخرج عن هذه السفاهات والتفاهات. لكن غدا رجاجيل، اللهم لك الحمد، أردى في عقولهن في عقولهم من بعض النساء إلا ما رحم الله جل وعلا. أو سافرت لزيارة تزور أهلها، أمها، جماعتها، تحضر زواج، تبي تسافر دبي تحضر زواج صديقتها، لا يلزمه نفقتها لا في السفر ولا في السكنة ولا في، بل لا يأذن لها إذا كان سفرها بغير محرم. لكن الدعوة الآن اندلقت إلا ما رحم الله، سفر المرأة بمحرم أصبح من الغرائب في هذا الزمان، وأصبح أهلها يتعلقون بهذه الفتاوى الغريبة والشاذة لمخالفتها للنص النبوي الصحيح الصريح كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. حتى سفر الحج الذي هو ركن الدين إن لم يتيسر لها محرم لا يجب عليها الحج. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي صار من أهل الجهاد الواجب باكتتاب اسمه، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. أعفاه عن الجهاد الذي لزمه باكتتابه فيه إلى أن يحج مع امرأته. وإن ادعى نشوزها، قال هي ناشز، قالت لا يكذب ما نشزت، أو أنها أخذت نفقتها، قال أعطيتها النفقة، قالت لا يكذب ما عطاني، وأنكرت هي، ادعى دعوة وأنكرت، يأتي بالبينة. إن لم يكن له بينة فالقول قولها مع يمينها، للقاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقبل قولها بيمينها. لأن الأصل عدم النفقة وعدم النشوز. شيخ الإسلام ابن القيم يقولون القول قول من يشهد له العرف. من يشهد له العرف أنفق ولا ما أنفق، نشدت ولا ما نشدت، ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه. إذا أعسر الزوج أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، يوم يحصل يوم ما يحصل، أو غاب الموسر وتعذرت عليه النفقة بالاستدانة وغيرها، يجوز للمرأة أن تطلب بالفسخ، فسخ النكاح، سواء تطلبه فورا الآن أو متراخيا تمهله شهر شهرين ثلاثة، لها ذلك، لها الفسخ. لماذا؟ لأنه لحقها ضرر، وقد منعت الشريعة من الضرر، لا ضرر ولا ضرار، ولأن النفقة حق لها، والله جل وعلا قلت إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد جاء في الحديث عند الدارقطني وإن كان فيه ضعف في أبي هريرة في الرجل الذي لا يجد ما ينفق على امرأته، قال عليه الصلاة والسلام يفرق بينهما. ولما سئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال نعم. قيل سنة؟ قال نعم سنة. قد كتب عمر إلى أمراء الأجناد الذين غابوا عن نسائهم يأمرهم بماذا؟ أن ينفقوا أو يطلقوا، لأن الشريعة تمنع من الضرر، لا ضرر ولا ضرار. ولا يصح أي الفسخ، فسخ المرأة نكاحها بلا حاكم بلا قاضي، فيفسخ نكاحها بطلبها، وتفسخ عن زوجها بأمره أي بأمر الحاكم. ليه؟ لئلا يدعي الناس دعاوى تقول خلاص ما أنفق عليه فسخت نفسي، ثم تذهب تتزوج من تريد أو تدعي الفسخ. الشريعة منضبطة في هذا، مضبوط بماذا؟ بحكم القاضي الشرعي، تقدم دعوى فإن ثبت عليه أنه لم ينفق إما بإقراره أو بالشهود أو بحليفها يمهله القاضي، فإن أبى أن ينفق فسخها منه. ومرنا أن الفسخ هو تفريق بين الزوجين من جهة الحاكم الشرعي، سواء بعوض أو بغير عوض، وتعتد فيه كم؟ حيضة واحدة. الفسخ مر علينا أنه تعتد له حيضة واحدة. وإن امتنع الموسر، الموسر غير ضد المعسر، المعسر ما عنده، امتنع الموسر من النفقة والكسوة وقدرت المرأة على ماله في جيبه في صندوقه في تجارته، قالوا فلها الأخذ منه بلا إذنه بشرط أن يكون بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير أي دون البلوغ، أما الكبير فلا تأخذ نفقته، هو يأخذ حقه. متى يجوز للمرأة أن تأخذ من زوجها بغير إذنه؟ بشرطين. الأول أن يكون موسرا أي غنيا قادرا واجدا لكنه أبى أن ينفق. الشرط الثاني أن تأخذ بقدر إضراره به. ها؟ تقول أخذ فلوسه حتى ما يعرس، ترى الكيد عظيم. لا، ما يجوز لها ذلك، تأخذ بقدر كفايتها وكفاية ولدها. وش الدليل؟ الدليل الأصل، الأصل في النفقات، وهو حديث هند، حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، في رواية رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أخرجاه في الصحيحين. نعم. قال المؤلف: باب نفقة الأقارب والمماليك. الفقهاء في المطولات يفرعون في النفقات ويذكرون فيها شيئا من أحكام الأطعمة. طيب إذا كانت المرأة رعت شيشة، هل يلزم عليه أن يجيب لها شيشة؟ ما يلزمه لأنه حرام. طيب المرأة تخزن قات يجيب لها قات؟ لا يجوز. فهذه يذكرونها في التفاصيل في كتب الفروع. لكن امرأة خرمانة قهوة، نعم يجيب لها قهوة لأن هذا من حاجتها. امرأة تحب الشاهي كذلك. ويذكر مشايخنا من القضاة في هذا طرفا كثيرة، منها أن امرأة اعتادت على شرب القهوة حتى أدمنتها، والقهوة مر على الناس أيام الحرب العالمية الأولى والثانية غلاء فيها فاحش. فتزوج امرأة، فلما جاءت الحرب العالمية ما عنده قيمة القهوة ولا عنده قيمتها ولا يستطيع تحضيرها، فشكته. فسأله القاضي: أنت صابر بقهوتة؟ قالت: صابر بقهوتة. قال: يلزمك إذن، يلزمك قهوتة، أي قهوتها، لأنه من الطعام المباح الذي تحتاجه، من الطعام المباح الذي تحتاجه. وهذه التفاصيل ذكرها الفقهاء في أشياء كثيرة في الفروع وفي كتب الخلاف، لأنه مما يحصل فيها النزاع. نعم، قد يترفع عنها ذو المروءات، لكن الشريعة جاءت بالتفاصيل حتى في من ليس من أهل المروءات، من أهل اللآمة، يفصلون الأحكام حتى يعطى كل ذي حق حقه. الآن انتهى من نفقة الزوجة، يبدأ بنفقة الأقارب. من الأقارب؟ أول ما يدخل في الأقارب الأولاد، ثم الوالدان، ثم الإخوة، فالأدنى بالأدنى. نعم. تجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكانهم بالمعروف بثلاثة شروط. سكانهم وسكناهم. ها؟ وسكناهم. الله، مشكلة تبي تخليهم يسكنون الناس، هذه وزارة إسكان، ما غدت نفقة بالسكنة. الله يهديك بس. نعم. يجب على القريب. تجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط. الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فيجب لهم وعليهم مطلقا. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة، ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع، وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع، ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. هذه النفقة تسمى نفقة الأقارب، نفقة الأقارب، ويرتب بعدها نفقة المماليك. والأقارب الذين تجب لهم النفقة محددون، فأجمعوا على وجوب النفقة على الوالدين وعلى الأولاد. واختلفوا وجوب الإجماع على الوالدين لقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال: ومن الإحسان إليهما النفقة عليهما. والأولاد في قول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. رجه أبو داود. النفقة على الإخوان مختلف فيها، مختلف فيها، ويأتي المذهب في ذلك أنها تجب بحسب القدرة، وقيد لها الشرط الثلاثة الآتي بيانها. قال: ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف لقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: وعلى الوارث مثل ذلك. وفي الصحيحين أن رجلا سأل: من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. وأما في الحديث الذي استدلوا به على نفقة الأقارب من الإخوة فما رواه أبو داود وغيره، أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك، ثم أمك وأباك، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا. وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفقة ابن عم منفوس على بني عمه. تجب النفقة للأقارب بشروط ثلاثة: الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، فإن كان أبوك لا مال له ولا كسب تجب نفقته، أما إذا كان غنيا فلا تجب نفقته. الشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، بماله عنده مال، بكسبه عنده عمل، وأن يفضل يزيد عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، لأن نفقته على نفسه أوجب النفقة، يليه نفقته على زوجته، يليه نفقته على مملوكه رقيقه. حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. الآخر: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الشرط الثالث أن يكون المنفق عليه وارثا، وارثا لهم بفرض أو بتعصيب، بالفرض أو بالتعصيب إلا الأصول والفروع. الأصول آباؤه، أبوه وجده، وأمه جدته، والفروع أولاده وأولادهم، فتجب لهم النفقة مطلقة وتجب عليهم مطلقا ورثوا أو لم يرثوا. ودخل في الآباء الأجداد لقول الله جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم، يا بني إسرائيل، يا بني آدم. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم منه، يتحاصون النفقة بقدر إرثهم منه. ابن عم له أربعة من أبناء العمومة كلهم يرثونه، يتقاسم هؤلاء الأربعة إيش نفقته، كل واحد عليه الربع، لعموم قول الله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: ولا يلزم الموسر أي الغني منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. إنسان له أربعة من أبناء عمومته وهو فقير، اثنين من عيال عمه أغنياء واثنين فقراء مثله، من نفق الواجب عليه؟ ينفق الأغنياء كل واحد ربع النفقة، ربع النفقة، وتسقط عن من؟ عن أبناء عمومته الفقراء. ومن قدر على الكسب أجبر. الشريعة ما تعود على البطالة، وعلى الرخامة، من قدر على الكسب أجبر أن يتكسب يعمل. طيب يقول ما حصلت وظيفة، اعمل في السوق بع وشر، ليس الرزق محصورا بماذا؟ بالوظائف. وهذه دعوة لأبنائنا وشبابنا، أبناء الرفاهية وأبناء الدلال. يا وظيفة يا تجطل في البيت مثل البنات، هذا غير صحيح. انت أسرت وظيفة فالحمد لله، وإلا اعمل بيدك، بع واشتري. يقول ما أعرف، تعلم. هؤلاء قدموا على بلادنا من أنحاء الدنيا واشتغلوا وتحركوا ورزقوا. أما يا وظيفة يا ينام في النهار في البيت وفي الليل في الاستراحات مع أصحابه، هذا سوء تربية وسوء دبرة، وغائلته الفساد والإفساد. ومن قدر على الكسب أجبر، هذا في غير الموسر، لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجه، فإن لم ينفق ولم يتكسب آثم. ومن لم يجد ما يكفي الجميع تكسب، لكن ما وجد إلا شيئا قليلا يبدأ بنفسه ثم زوجته ثم رقيقه ثم ولده ثم أبيه ثم أمه، على هذا الترتيب في من لم يجد إلا اليسير. لعموم الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يبدأ بنفسه ثم زوجته، لأن نفقتها مقدم على نفقة الأولاد والرقيق، ونفقتها معاوضة مقابل استمتاعه بها، فرقيقه لوجوب النفقة على الرقيق في العسر واليسر، فولده لأنها وجبت نفقته بالنص، فأبيه لأن الأب ينفرد بالولاء، والأب هنا مقدم على الأم في وجوب النفقة لعموم الحديث أنت ومالك لأبيك، فأمه لأن الأم لها فضيلة على الأب الحمل والرضاع والتربية. وقيل إن الأم مقدمة على الأب، قولان، لكن المذهب قدموا الأب لأن الولاء يكون للأب لا يكون للأم، وقيل هما سواء الأب والأم، وهذا هو الأظهر. فولد ابنه، ابن ابنه يأتي بعد أمه وأبيه، ثم جده، ثم أخيه، ثم الأقرب فالأقرب، لما روى أحمد وبعض أهل السنن من حديث بهز بن حكيم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك، ثم الأقرب فالأقرب. ولما روى النسائي من حديث طارق المحاربي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. قال ولمستحق النفقة، وهم من؟ الزوجة والرقيق والابن، الولد يعني يدخل الابن والبنت والأم والأب والجد والجدة والإخوة، لمن استحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه، لحديث هند اللي مضى خذي حاجتك وحاجة ولدك بالمعروف. وحيث امتنع منها زوج أو قريب، امتنع الزوج أن ينفق على زوجته وعلى ولده، امتنع القريب الأخ أن ينفق على أخيه وهو واجب له النفقة، فأنفق عليه أجنبي جاره قريبه الآخر بنية أن يرجع على هذا الممتنع، فهذا يرجع عليه لأنه في منزلة قضاء الدين عنه، ولا نفقة مع اختلاف الدين بالقرابة، إن كان هو مسلم وأبوه غير مسلم، إن كان هو مسلم وابنه غير مسلم، فلا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. إلا بالولاء، لأن تجب للعتيق على معتقه بشرطه ولو باينه في الدين، لأنه يرثه بعموم الولاء في عموم قول الله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. قال المؤلف: فصل. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه. الآن نفقة المماليك، أظنكم ما تحتاجون لهذا لأن ما في مماليك الآن إلا نادر، والنادر لا حكم له. نعم. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب، وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا، وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها، ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين، أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة، وتسن مداواته إن مرض، وأن يطعمه من طعامه، وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه، ولا يصح نفله إن أبق، وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح، ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. هذه نفقة المماليك، وألحقوا بنفقة المماليك أهم حقوقهم. قال: وعلى السيد، يعني على المالك، نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه. النفقة تشمل المأكل والمسكن والملبس، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، وألا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقد أجمع العلماء على أن نفقة المملوك واجب على مالكه، ويجب عليه تزويجه إن طلب، لعموم قوله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيش وإمائكم. وجب إنكاحهم إذا طلبوا ذلك. إذا عيا يزوج مملوكه أو مملوكته فيلزم بالبيع، يلزم أن يبيع المملوك. المملوكة تزيد بأمر ثالث، أنها إذا طلبت قضاء الوطر إما يطأها هو أو يزوجها أو يبيعها. طيب المملوك ما يطأه حتى لو كانت مالكته امرأة، لا يجوز لها أن يطأها، وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا ليستمتع بها بالليل، ويحرم أن يضربه، هذا من حقوق المماليك. قال: وعليه إعفاف أمته إن كان تحته أمة مملوكة، إما بوطئها هذا الأول، أو تزويجها هذا الثاني، أو بيعها هذا الثالث، ليزيل عنها ضرر الشهوة واحتباسها في نفسها. حقوق المماليك: يحرم أن يضربه على وجهه. وقد جاء في صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لطم مملوكا على وجهه فكفارته عتقه. ولأننا أمرنا بتجنب الوجه، إن الله خلق آدم على صورته، فلا تقبح الوجه ولا تضرب الوجه. ويحرم أن يشتم أبويه، أبوي مملوكه، الله يلعن أبوك ويلعن أمك، يا ابن الفاعل يا ابن الفاعلة، ولو كان كافرين، لئلا يعود لسانه الخنا والردى، ولئلا يغضب ويقهر مملوكه، لأن هذا يسيء إليه. ثالثا: يحرم أن يكلفه من العمل ما لا يطيق، ما يعجز عنه. قد مر عليكم حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، وإذا كلفتموهم فأعينوهم عليه، وليلبس أحدكم خادمه مما يلبس، ويطعمه يطعمه مما يطعم. رابعا: يجب عليه أن يريحه وقت القيلولة. القيلولة وقت اشتداد حر الشمس، يحتاج أن يستريح بعد طول عمه، وكذلك وقت النوم في الليل ووقت الصلاة المفروضة، لأن الفرض حق الله مقدم، وترك إراحتهم وقت القيلولة ووقت النوم وقت الصلاة ضرر، والحديث: لا ضرر ولا ضرار. هذه الأمور التي تحرم عليه وتجب عليه. ما الذي يسن؟ قال: يسن أن يداويه إذا مرض، إذا مرض مملوكه أن يداويه. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له، تسن مداواتها إن مرض، وذبحها إن كانت لا تؤكل. وعندكم ذبحها ولا يحرم ذبحها؟ لا. ويحرم ذبحها ولا ما هو عندك؟ لا لا. قال: ويحرم ذبحها إن كانت لا تؤكل بهيمته، لأن هذا إضاعة للمال. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له، كالبقرة يركبها أو تجر عربة ويحمل عليها، ويستخدم الإبل للحرث، والحمير المستخدم للركوب للحرث في غير ما وضعت له، بشرط ألا يضرها ذلك. وقد جاء في أخبار بني إسرائيل أن رجلا بينما يسوق بقرة أراد أن يركبها، تكلمت البقرة قالت: إن لا نركب، إنما خلقنا للحرث. فيجوز أن يستخدم البقرة بأن تجر عربته أو يحمل عليها إن كانت تطيق، بهذا الشرط: إن كانت تطيق ولا يضرها، وأن يطعمه من طعامه ويلبسه من لباسه. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: في هؤلاء الخدم والرقيق هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان له إخوة تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليكسه مما يكسي أو مما يلبس. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه، حر الطعام وعلاجه أي تزيينه. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة، أوصى الناس فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. من ملك اليمين هنا؟ الزوجات والإماء. فالزوجة في حكم ملك اليمين لأنه يملكها، يملك منافعها، وإن لم يجز له بيعها وشراؤها وموارثتها، وله تقييده إن خاف عليه، إن خاف على رقيقه أن يهرب يقيده. قد قال الإمام أحمد: إذا خاف أن يهرب عبده فالأحب إلي أن يبيعه. وله تأديبه إذا أذنب، ويجوز أن يؤدبه بالضرب، ولا يصح نفله إن أبق. الحديث مسلم، حديث جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، في لفظ: لم تقبل له صلاة. لما ذكر هذه الأمور ألحق بها الأصول: وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا، حتى لو كان الابن مكلف بالغ، بضرب غير مبرح، إذا أذنب له أن يضرب، بقول الله جل وعلا في المرأة الناشز: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولا بد في الضرب أن يكون غير مبرح. ولحديث: لا يجدد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، أخرجاه في الصحيحين، بل أخرجه الجماعة إلا النسائي. والضرب المبرح ما هو؟ قالوا: ما أشخب جلدا، أو كسر عظما، أو أبان نتوءا في الجسم، هذا هو الضرب المبرح. والمقصود بالتأديب بالضرب التعليل لا الإيذاء والإضرار. قال: ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. إذا قام السيد والمالك بحقوق رقيقه لا يلزم بالبيع، وأما إذا قصر بحقوقه يلزم ببيع رقيقه. وفي الحديث عند أحمد: عبدك يقول أطعمني وإلا فبعني، وامرأتك تقول أطعمني وإلا فطلقني. هذا ما يتعلق بنفقة المماليك. ختم هذا الكتاب الباب أو هذا الكتاب بنفقة البهائم. نعم، بقي دقيقتان، طيب نقف عندها. في شيء يا أخواني؟ ها شيخ، ضابط القرابة. ضابط إيش؟ القرابة. ضابط القرابة الأدنى فالأدنى، أول ما يقدم الزوجة، ثم رقيقه، ثم ولده من صلبه، ثم أبواه، ورجحنا أن الأبوين سواء، ثم أبناء ولده، ثم أجداده، ثم الأخ الشقيق، فالأخ لأب، فالأخ لأم، وهكذا الأقرب فالأقرب. نعم نعم. يشتيت شارعه. أيوة أكثر من سنة. أي نعم. والآن طالب بالنفقة، هل يقبل على الزوج؟ هذه يا أخي مسألة خصومة، والخصومة لا نفتي بها. فإن المرأة إذا كانت مع زوجها ثم خرجت، سواء ناشزا أو خرجت بناء على لم تقم بحق الزوج، أو جاء أبوها وأخذها، فهذه الناشز لا تلزم لها نفقة، ولو أنفق عليها أبوها فإنه لا يرجع على الزوج. أما إذا أخرجها الزوج، أخرجها الزوج بنفسه وأنفق عليها أبوها، فإنه يرجع على الزوج بالنفقة إذا كان ناويا الرجوع أن يحاسبه بهذه النفقة. وهذه خصومات، والخصومات محلها مجلس القضاء، كما يعبر عنها عندكم أن يتشارعوا، يرجعون إلى أين؟ إلى الشرع. نعم. ها؟ نفق على الزوج قبل أن تبدأ. بالعقد؟ بالعقد. لا. تبدأ النفقة على الزوجة بالاستمتاع، لا بمجرد عقد النكاح. الذي يثبت بالعقد التوارث بينهما، أما النفقة فبتمكنه من الاستمتاع بها. نعم. يقول هذا في سؤاله: هل يلزم على الزوج سداد فاتورة هاتف زوجته؟ لا، ما يلزم. لا يلزم الزوج أن يسدد فاتورة زوجته. وإذا ساقت المرأة السيارة وقطعت الإشارات، ما يلزمه أن يسدد فواتيرها. هذا ما يلزمه، حتى لو أذن لها بماذا؟ بأن تقود السيارة، أو أذن لها بالجوال وأهداها شريحة، لا يلزم بسداد فواتيرها. وإن سددها طواعية منه فهذا كرامة واستحباب لا على جهة الوجوب، والله أعلم. أذن مؤذن أيتها العير.